السلطات السعودية أصدرت قراراً على أن المسلمين الأجانب يسمح لهم بالحج مرة واحدة كل 5 سنوات، وإذا حج مرة واحدة من نفسه وأراد أن يحج عن أبيه أو أمه فلا يستطيع أن يحج. فما يعني فما نخرج من هذا وأريد أن أذكر هذا محل اجتهاد الله يوفقهم محل اجتهاد الدولة للتخفيف عن الضغط المسلم الحجاج بكثرة الحج من هنا ومن هنا وهم محل اجتهاد نسأل الله يوفقهم ويعينهم على ما فيه خير والصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.